الحمد لله. أما بعد، ينبغي للمسلم أن يكون خاشعا لله في صلاته، وأن يجتنب كل ما يفسد الصلاة ويبطلها. ومبطلات الصلاة منها أن يتكلم المصلي بكلام الناس الذي ليس فيه ذكر الله، عامدا ذاكرا أنه في الصلاة، ولو تكلم بحرفين أو بحرف مفهم مثل قي أو عي. ومن مبطلات الصلاة أن يفعل أفعالا كثيرة تسع قدر ركعة من الزمن. وقال بعض العلماء: تبطل الصلاة إذا فعل المصلي ثلاث حركات متواليات. ومن مبطلات الصلاة أن يأكل ذاكرا أنه في الصلاة ولو كان قليلا كحبة سمسم. ومن مبطلات الصلاة أن يشرب ذاكرا أنه في الصلاة ولو كان قليلا كنقطة ماء كانت على شفته فابتلعها. ومن مبطلات الصلاة أيضا أن يفعل حركة واحدة بقصد اللعب. ومن مبطلات الصلاة أن يفعل حركة مفرطة كأن يثب وثبة فاحشة. ومن مبطلات الصلاة أيضا أن يزيد ركنا فعليا كأن يتعمد السجود ثلاث مرات في الركعة الواحدة ذاكرا. ومن مبطلات الصلاة أن ينوي قطع الصلاة، فإن الصلاة تبطل فورا. ومن مبطلات الصلاة أن يعلق قطع الصلاة على حصول شيء، كأن يقول في نفسه: إن جاء أخي سأقطع الصلاة لأفتح له الباب. ومن مبطلات الصلاة أيضا أن يتردد هل يقطع الصلاة أم لا. ومن مبطلات الصلاة أن يمضي ركن مع الشك في نية التحرم أو يطول زمن الشك، وذلك كأن أنهى قراءة الفاتحة وهو شاك هل نوى الظهر أو العصر. ولو لم يمض ركن لكن طال وقت الشك، كأن قرأ سورة تبارك مثلا وهو شاك في النية، بطلت صلاته. أما إذا طال شكه في عدد الركعات فلا يفسد ذلك صلاته. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.